اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نحن ما زلنا مع مسائل الصلاة، وأمس توقفنا في مسألة إذا عجز الإنسان عن شروط الصلاة، وقلنا أن العجز إما يكون في ستر العورة أو استقبال القبلة أو طهارة الخبث أو طهارة الحدث، وقلنا أنه العجز في طهارة الحدث الإنسان إذا عجز أن يتوضأ أو يتيمم، معناه إنسان مربوط لا قدر الله مثلا كيما بكري كانت الناس ربطوه في سيلو ما عندوش منه، والحيط اللي بهذيه غير صالح للتيمم، ولا إنسان مربوط معلق في حاجة، فهذايا قلنا أنه في قول مالك اللي هو المذهب أنه سقطت عليه الصلاة ما يصليش، لأنه لا ينجم يتوضأ ولا ينجم يتيمم، هذا واضح بالنسبة لي، هذا بالخاص بطهارة الحدث بالطهارة، يعني خاص بالتيمم والوضوء. ثم عندنا مسألة أخرى وهي العجز عن استقبال القبلة وستر العورة، وهذا احنا أمس قلنا أنه أردنا نتثبت في مسألة إذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة، والمذهب في عندنا في استقبال القبلة يعني العجز، العجز عن استقبال القبلة أو العجز عن ستر العورة أنه لا يعيد، لا تندب له الإعادة، بينما العاجز عن إزالة النجاسة تندب له الإعادة. يقرأ حتى نكون مع المثل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ندبا يعيدان بوقت كالخطأ. نعم، ندبا يعيدان اللي هم ايش؟ الناسي وايش؟ العاجز. العاجز لا ليس نعم الناسي والعاجز. ايوه. في قبلة لا عجزها او الغطاء. في قبلة لا عجزها، اي لا العجز عن القبلة، يعني عجز عن استقبال القبلة. واحد راكب في سفينة وهي الدور، وإلا واحد ركب في التراب والتراب هو مش ماخذ اتجاه واحد، يدور التراب ومش يفوته الوقت، هذا يولي حكمه ايش؟ عاجز عن استقبال القبلة. لا يصلي ولا يعيد، لا تندب له الإعادة. وهذا هو كيفاش مش المسألة دي، المسألة دي متصورة إذا هو ركب قبل الوقت ويعرف روحه باش يخلط بعد الوقت، معناها الاثنين في الخمسة وهو ركب الأربعة ونص، تران الأربعة ونص والشروق مثلا السبعة وهو مش يخرج السبعة ونص ولا ثمانية، إذن كل وقت الصلاة في السفر في التران، إذن فهذا عاجز عن استقبال القبلة. العاجز عن استقبال القبلة، العاجز عن استقبال القبلة والعاجز عن ستر العورة، هذا النزوز لا تندب لهم الإعادة. أما طهارة الخبث، طهارة الخبث اللي هي إزالة النجاسة، فحتى لو صلى وهو حامل للنجاسة إذا وجد ثوبا طاهرا في الوقت يعيد في الوقت، معناه هو مثلا في بلاصة وعريان ما عندوش بش دمشه تسرق ولا فكهوله ولا الى اخره، ولقاه قطعه مسخه بالدم وصلى به على أساس أنه هو ما هوش بشيء حد شيء، وفجأة مشى يلقى قصة أخرى، إما لقى ناس أقول بش ولا قاد بش لبسها نظيف، المهم أنه لقى حاجة نظيفة، هل يعيد هذا؟ نعم يعيد ندبا، يعيد ندبا ليس وجوبا، يعيد ندبا ما دام في الوقت، يعني ما دام وقت الصلاة هذيك ما خرج، لكن إذا وقت الصلاة خرج لا إعادة عليه. واضح؟ نعم. وما عدا وجه وكف الحرات يجب ستره كما في العورة. وما عدا وجه وكف الحرات يجب ستره كما في العورة، هذا هو المذهب. احنا قلنا هذا، قلنا ان الحرة يجب ان تستر جميع بدنها الا الوجه والكفين. نعم. وهذا في غير الصلاة، وفي الصلاة سيأتينا. نعم. لكن لدى كشف لصدر، لكن لدى كشف، هذا في الصلاة لوحدها. أيوة. لكن لدى كشف لصدر أو شعر، لكن لدى كشف لصدر أو شعر، صدر يعني أعلى الصدر أو الشعر. أيوة. أو طرف تعيد في الوقت المقرر. نعم. أو طرف يعني إيديه أو رجليه اللي هم تحت الركاب. إذا كان المرأة الحرة صلت وانكشف منها هذا شعرها أو رقبتها أو يديه أو رجليه، فهذه تعيد في الوقت. يعني الصلاة الأولى صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. القاعدة عندنا إذا قلنا يعيد في الوقت معناها الصلاة الأولى صحيح. كل ما تسمع يعيد في الوقت معناها الأولى صحيح. وإذا قلنا يعيد أبدا لولا باطل. يقولوا لك يعيد في الوقت معناها لولا صحيح، لكن يعاود مش يعمل ما أحسن. لكن إذا قلنا يعيد أبدا صحيح معناها لولا ما حسبناهاش. واضح؟ إذن إذا كان كشف، إذا انكشف شعرها أو رقبتها أو ما تحت الركبتين أو اليدين فهذه تعيد في الوقت فقط. ونعاود نقول هذا اللي نتكلم عليه هو امرأة تصلي وحدها، الكلام هذايا كشف المرأة في الصلاة مش قدام الرجال. لا، من يجوز لها أن تكشف أمامهم؟ هذا ما دام يجوز لها أن تكشف أمامهم هم داخلين في أنها يجوز أن تكشف أمامهم، لكن إحنا نتكلم في العموم. الكلام هذا مش معناها إن المرأة والله اليوم سمعنا قالت أبوي الشيخ هذايا هاو متسمي يعرف الناس تحكي عليه، هاو قالت أنا بطيت شعر المرأة مش واجبة، لا راني ما قلتش. اللي نحكي عليه هو امرأة في الصلاة مسكرة بيها، لكن المرأة أمام الناس هو اللي تقدم، وما سوى وجه وكف الحرة هذا قدام الرجال الأجانب. لا يجوز للمرأة أن تكشف أمام الرجال إلا الوجه والكفين سواء كانت في صلاة أو في غير صلاة. وكشف الوجه راه يجوز بدون زينة. تو برشا تسمع ايه مو كشف الوجه ليه؟ وجه من أزرق وأخضر وأحمر وبرتقالي وما شاء الله، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل إن العلماء يمنعون حتى الكحل، يستثنون منه الضرورة. مرأة مريضة حاكم على طبيب قال لها تكحلي مش عينيك؟ مرأة توجع فيها عينيها ولا كذا. أما التزين مطلقا فأغلب العلماء على منعه، مش معناها تروح للدار تلقى بنتك شيري قلم حمير تكسر لها فوق راسها، لا. لا لا نتكلم قدام الناس احنا، في دارها هي حرة، قدام الراس، لا هي احنا شو قلنا؟ احنا صحيح، إذا كان هي مسكرة على راسها على روحها البيت، أحسن حاجة اللي هي تغطي راسها، لكن لو هي مثلا صلت راسها عليا، راسها برا، قول المخدرات اللي صحيحة ويا حبة ذالة وتعاون مخدرات، لكن لو ما عرفتش الصلاة دورة صحيحة ورد هذا يوحد موش قد يبنين فيها كراهة. نعم فيها الكراهة. آه واضح. إذا المرأة تزين وحدها ولا قد يبرزلها ذاك موضوعها. وجاني مرة واحد وقال لي يا شيخ المرأة تتزين زينة شرعية. قلت لا يوجد شيء اسمه زينة غير شرعية. كيفما تزينت المرأة لزوجها وقبله ورضي به فهي زينة شرعية، تعمل حل تعمل حنة تعمل مش عارف شنو، حرة هي ذا براسها، لكن مفاهمة بين الرجل وزوجته إلا ما نهى عنه الشرع اللي هو مثلا الحواجب أو كذا. هذا فيه كلام ربما سنأتي إذا نتكلم عنه إذا تكلمنا عن مسائل الآداب وما يتعلق بأحكام الفطرة. سنتكلم عن هذا، عن ماذا يجوز للإنسان أن يأخذ من بدنه وما لا يجوز وكلام أهل العلم في ذلك. سيأتينا هذا إن شاء الله، ليس الآن هذا محل. المهم أنه إذا كانت صلت المرأة كاشفة لهذا فينذب لها الإعادة. أظن هذا واضح ونمر. نعم. شرط وجوبها النقى من الدم. النقى شرط وجوبها النقى من طيب شرط الدم. وجوب الصلاة. طيب الصلاة على من تجب. نعم تجب الصلاة على البالغ العاقل المسلم ذكرا كان أو أنثى. هذه شروط عامة، شروط عامة يستوي فيها الذكر والأنثى. طيب الأنثى عندها شروط زيادة. شرط وجوبها النقاء من الدم. أيوة شرط وجوبها النقاء من الدم. يزاد للمرأة أن تكون طاهرة من الدم اللي هو دم الحيض أو دم النفاس. معناها لا تصلي المرأة إذا كان يجري معها دم الحيض أو يجري معها دم النفاس. نعم. بقصة أو الجفوف فاعلمي. بقصة أو الجفوف. المرأة كيف يعلم أنها أصبحت طاهرة أو أنها أصبحت نقية من الدم؟ تسألك مرتك تقول لك ناقص عليه الدم أخي وقتاش نصلي؟ للأسف للأسف وللأسف حقيقة يعني فهم شو يصلي عندها 30 سنة و 40 سنة و تصلي عندها 30 و 40 سنة ولا هي عمرها نهار سيلاتها؟ قلت لها أخي نايك بيش نعمل ولا هو عمره نهار فكر باش يعيط لها ويسلها اخي انت كي قصري قدام كيفاش تعمل وقتاش تصلي اش يعرفوا جيب القصري جيب الماركه جيب البطاطا جيب الفلفل لازم جيب الفلوس اشتري فوتيه اشتري مش عارف اشتري اشتري بيدو صلح بيبيه صلح اشبابك اعطي فلوس هذا يعرف ما تدوش فيه تفكر هو يخدم يعرف روح يجيب حب لكن مش نهار هو يفكر خلال مرتي هذه قاري هي حتى كان خالي قاري حاجه هنا أنا طول عمري نسمع لذلك أنا نشوف وهذا ملاحظ كثير نهارة اللي تبدأ الدروس على مسائل الدم ناس الرجال الكل يهزر واحد وش يعمل يخرج تقول الرجال هم عايشين وحد تقولش عليه الرجل ذي عايش وحد لا عنده امرأة لا عنده أم ولا عنده بنت ولا عنده أخت تروح تقول له وش نزل يا كيما وش نزل والطيب في الماركة اللي في الدار شكون يقريها هاك ما تخليهاش أنت تدور ولذا على الأقل تنتبه أنت لهنا وراهوا هذا يا أحباب الكرام مهم إذن المرأة تعرف نقائها من الدم بجفافها أو بالقصة البيضاء، هي ماده بيضاء تخرج منها بعد انقطاع الدم. نعم، إن شاء الله نحن بعد ما ننتهي إن شاء الله من هذا الكتاب سيكون عندنا، سنركز على ثلاثة مسائل مهمة: الوقت والحيض وتقطيع الصلاة. سنأتي بمتن متخصص في هذا الباب وسنقرأه إن شاء الله، لن يأخذ وقت طويل، سيكون خاصا بالوقت والحيض وتقطيع الصلاة، لأن هذا هي أساس الصلاة. نعم. فلا قضاء أيامه ثم دخول. نعم، فلا قضاء أيامه، يعني المرأة لا تقضي أيام الحيض وأيام النفاس، لا تقضي الصلاة. يعني المرأة إذا كانت تحيض 4-5 أيام، هذه الأيام ما ترجع حمص، وإنما ترجع فقط ما تركت الصلاة فيه لعذر آخر. أما ما تركت الصلاة فيه لعذر الدم فهذا لا تعيد فيه. نعم. ثم دخول وقت سويت شيء. نعم. رمضان. نعم. يقولوا مع النص نهار ولا 11 فقط اللي قص عليها الدم، ايش تعمل؟ تعمل حد شيء، هي ثنابات فاضل تغتسل على روحها وتكمل وتصلي، ترجع تصلي فقط. قص عليها الدم في 11 نهار هذاك ترجعه لهذاك النهار. متعلق الصيام يا شيخ؟ ها؟ متعلق الصيام؟ لا متعلقش الصيام، لا ابدا. يعني تعلق الصيام يعني تمسك عن الاكل والشرب؟ لا، عند المالكيه لا، لا يندب لها هذا ابدا، بل هي مفطره في ذلك اليوم، وذاك اليوم محسوب في الفطر، فلا داعي لان تعلق الصيام. واللي يعملوا فيه برشا نسوين ثم تعلق الصيام، وثم شكون ايام الدم نتاعها ما تاكلش في النهار، يقول لك لا انا نتشبه للصيام. لا، هذا ليس من الدين في شيء، بل ان الشرع امرها وندب لها ان تاكل وتطعم وتشرب كل شيء، فلا داعي لأنها تعلق الصيام، لا في النهارات اللي فيها الدم ولا في النهار اللي هو يعني قص فيه الدم. لا، تقعد تاكل وتشرب على روحها ما فيهاش حتى إشكالية، وتبدأ من النهار اللي بعده. نعم. ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول. نعم، ثم دخول الوقت. دخول الوقت هذا شرط في وجوب الصلاة، يعني متى تجب عليك الصلاة؟ إذا دخل الوقت. ودخول الوقت بالنسبة للصلوات هو الفجر الصادق في الصبح أو الفجر، وزوال الشمس في الظهر، ومصير ظل كل شيء مثله في العصر، ومصير ظل كل شيء مثله في العصر، وغروب الشمس في المغرب، ومغيب الشفق الأحمر أو السواد في العشاء. هذه هي الأوقات التي تدخل فيها الصلاة، بحيث كل ما يدخل وقت تجب عليك صلاة، بمعنى أنت أصبحت مطالب بهذه الصلاة، يجب تصليها. ثم سيأتينا الأوقات كيف نقسم الأوقات. نعم. سننها السورة بعد الواقية. طيب، هو الشيخ بعد ما ذكر الوقت لم يفصل في الوقت، وإنما بدأ يذكر في سنن الصلاة. احنا ذكرنا الفرائض وقلنا هي 16، الآن سنتكلم عن سنن الصلاة. سنن الصلاة معناها الأشياء التي تجبر بالسجود. احنا قلنا الفرض هو الركن لا يجبر، إما تعله وإما يطيح. الفاتحة، القيام للفاتحة ركن، إما تقرأها واقف أو تقعد. إذا كنت مريض ما تنجمش تقعد، تقرأ القيام. إذا الفرض إما تعمله أو تطيح عليه. السنة إما تعملها وإما تخليها عمدا وإما تنساها. الفرض إذا نسيته تبطل الصلاة، السنة إذا نسيتها الصلاة ما تبطلش، لكن تجبرها بالسجود. إذا سننها هنا سيتكلم عن السنن التي تجبر بالسجود. وقت إيش؟ إذا نسيت، مش إذا تركتها عمدا. وهذا سننبه عليه أنه في فرق بين أنك تترك السنة عمدا وبين أنك تتركها سهوا. معناها إذا كان أنت قريت الفاتحة وأنت مزروب مثلا تصلي في العصر وقريت الفاتحة وقلت لي ما عادش علي وقت ركعت، قلت مش نقاري السورة، تسجد السهو هنا؟ لا. ليش؟ ليش؟ نعم، واسمها سجود ايش؟ سهو. ما اسمها سجود الترك هو، اسمه سجود السهو، وهذا تركها عامدا. ليش يسجد؟ واضح؟ لو كان اسمه سجود الترك لقلنا يسجد الساهي والعامد، لا هو اسمه سجود السهو. إذن فهو يسجد من سهى، أما من ترك عمدا السورة أو السنة التي سنتكلم عنها فلا يسجد. هذا بالفرق. نعم. سننها السورة بعد الواقية. طيب. الله أكبر. الله أكبر.